المعروف أن السحر حرام وكفر، ولكن إذا سحر رجل هل يذهب للسحرة من أجل إبطال السحر عن المريض وما حكمه؟ السلام عليكم. السحر من الشرك أعماله الشياطين، أما السحر يسحر من الرقية الشرعية، الرقية الشرعية يعني ينبذ على نفسه بقول والله الله أعوذ به وآية الكرسي أعوذ بالله غيره بآية الكرسي وما كتب الآيات يقول والله عنهم أعوذ به، وهذا من أسباب سلامته ونجاته من شر السحر. وكذلك ينبذ له الإناء يقرأ فيه آية الكرسي وفي أي وقع والله عنهم أعوذ به، ويقرأ في آيات السحر المعروفة من سورة الأعراف وسورة يونس وسورة طه، ويشرب شيئا من ذلك ويغتسل بذلك. هذا بإذن الله من أسباب زوال السحر ومن أسباب زوال أمس الرجل عن زوجته إذا حبس عنها، ولا جعل فيه أيضا غسيل سبع من الدواء أيضا بالنق وزياده الماء، فإن من أسباب أيضا سلامة سد السحر. أما الذهاب إلى السحرة يكفر هذا لا يجوز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا سحرة أو سحرة، فلا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا يحل السحرة إلا ساحر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذرة وقال إنها من عمل الشيطان، والنذرة حد السحر من السحرة. نسأل الله السلامة. الله في السبع تدب في الماء يقع فيه من أسباب الشفاء يعني حدث رجع الله زوجته أو قلنا أن النبي سحر النبي كما هو النبي وسيد معه هو في هذه يعني الأوائل يستعمل أطباء أولين والطب يستعمل بالتجارب الطب أكثره بالتجارب. نعم نرجو إيضاح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الرقية فقوله يجري قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ولا تنفك والنبي رقى ورقية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.